فعندما نسأل عن مسألة الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت الحديث، فما هو شرط الشفاعة للميت الذي يصلى عليه؟ أن يكون المصلون عليه شافعين أي مخلصين له في الدعاء، وأن يكونوا مسلمين، وأن يكون هو أيضا كذلك مسلما، فلا بد من هذه الشروط للشفاعة، أن يكون المصلون شافعين مخلصين له في الدعاء سائلين له المغفرة، وأن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا، وهكذا أن يكون الميت مسلما. فما هو الجمع بين هذه الأدلة المختلفة؟ حديث ابن عباس فيه 40، حديث عائشة فيه 100، وحديث بعض الصحابة مالك بن هبيرة فيه 3 صفوف، صلى عليه 3 صفوف إلا شفعهم الله. نعم حسنت، هذا مفهوم عدد، فليس بحجة عند جماهير أهل العلم، فلا يقال أنه إذا صلى عليه 30 لا تقبل له شفاعة، لا تقبل شفاعتهم، أو صلى عليه صفان لا تقبل شفاعتهم، هذا مفهوم عدد، فهو ليس بحجة عند جمهور أهل العلم، فليس مقصورا على 3 صفوف ولا على 40 ولا على 100. وهناك قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمئة ثم أخبر بالأربعين، أخبر بالمئة ثم أخبر بالأربعين ثم أخبر أيضا ب3 صفوف وإن قل عددهم عن المئة وعن 40. هذا قول آخر في الجمع بين هذه الأدلة المختلفة، فمن أهل العلم من قال ابتداء أخبر بالمئة ثم أخبر بالمئة فأخبر بذلك، ثم أخبر بال40 فأخبر بذلك، ثم أخبر ب3 صفوف وإن قل عددهم عما ذكر عن 100 وعن 40 فأخبر الناس بذلك. ويحتمل ما ذكرناه أن هذا مفهوم عدد لا يحتج به، أو لا يحتج به جماهير العلماء جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك، وكذا أيضا في 40 مع 3 صفوف. وهذا كلام النووي رحمه الله الذي أشرنا إليه في الجمع بين هذه الأدلة المختلفة، أعني ذكر الجمعين اللذين أشرنا إليهما، ذكره النووي رحمه الله تعالى. ففيه استحباب تكثير جماعة الجنازة، وينبغي أن يعتني أهل الإسلام بالصلاة على بعضهم البعض، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يصلي عليه ويشهد جنازة ويتبع جنازته، هذا من حقوق بعضنا على البعض على بعض، وفيه هذا الأجر العظيم، إن كانوا من أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل التوحيد شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه. فما أنصح أحد يموت له ميت يجعل قبوريا يصلي عليه، ما أنصحه الله يظلمه، وليس من النصح له أن تجعل قبوريا يصلي عليه وتجعل ضالا لا يدري أين ربه، ما يدري في السماء ولا في غير السماء، في كل مكان جهمي، ما هو من النصح والله تجعل الإمام هذا تذهب به إلى مسجده وهو إمام جهمي إمام صوفي قبوري، وربما تحرمه الفضيلة. قال رحمه الله، نواصل إن شاء الله في هذا الكتاب الذي استفدنا منه خيرا كثيرا، بلوغ المرام انقطعنا عنه في ذلك الشهر المبارك في رمضان، ونحن نعود إليه، ونسأل الله أن يفتح علينا جميعا وأن ينفعنا بما نقرأ ونستفيد من مسائل هذه الأحاديث. إن شاء الله يكون 4 أيام في الأسبوع هذا البلوغ، ويومان إن شاء الله يكون يومين في هذا، يكون يومان لمسائل درس الزهد، 4 أيام بلوغ المرام وهي الأولى على التواصل، والأربعاء والخميس نقرأ شيئا من الزهد، وهو كتاب أيضا نستفيد منه. هذا على رغبة بعض إخواننا، رأوا أننا لا نقطع الزهد، كتاب الزهد نواصل فيه، ولو نعطيه يومين، نعطيه يومين أو يوم يا أخوان الزهد، يوم واحد صح؟ يومين، طيب يومين، يومين إن شاء الله، نعطيه يومين إن شاء الله الزهد، ونعطي 4 أيام لبلوغ المرام. وهذا ينشط في العلم، ربما تحصل سآمة، لكن درس واحد هكذا ربما يسأم الطالب، لكن ينشط كتاب آخر. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسقها. متفق عليه. هذا الحديث في بيان سنة الصلاة، أين يقف الإمام من الميت إذا صلى عليه، هذا هو المقصود بهذا الحديث. فإن الحافظ يذكر الأحاديث ويرتبها ترتيبا جميلا مع الذكر، وليس ذكرا مجردا، ذكرا مقصودا له رحمه الله. قول متفق عليه رواه البخاري باب الصلاة على النفساء، باب الصلاة على النفساء وسنتها وسنتها، باب الصلاة على النفساء وسنتها، برقم 332، ومسلم باب أين يقوم الإمام من الميت، ومسلم باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، للصلاة عليه، برقم 964، من طريق حسين المعلم، من طريق حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، وذكر الحديث ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى آخر، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، أو صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، ذكر بقية الحديث، وهو الشاهد هنا اختصر الحافظ الحديث لأجل الشاهد، وهو المقصود. وجاء في حديث أنس قال أبو غالب الحناط، وجاء في حديث أنس قال أبو غالب الحناط: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة، صلى على جنازة رجل، شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة، فلما رفعت أي جنازة الرجل الذي قام عند رأسه أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وأبو داود. وفي لفظ فقال العلاء: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. والحديث إسناده صحيح. قال مسألة، قال الشوكاني رحمه الله مسألة، قال الشوكاني رحمه الله: كما في النيل، والحديث فيه دليل، والحديث فيه دليل، حديث الباب، على أن المصلي على المرأة الميتة، على أن المصلي على المرأة الميتة، وهذا أشهر اللغات في من فارقت روحه جسده بالتخفيف، الميتة، ويجوز الميتة، على أن المصلي يصلي، على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها، يستقبل وسطها، هذه السنة إذا صليت على امرأة، وهكذا ما كان من جنسها ولم يبلغ أن يكون امرأة كالبنت الصغيرة، صلي واتجه إلى وسطها واجعلها حذاءك، واجعل الوسط هو الحذاء مقابل، سواء كانت امرأة قد بلغت أو لم تبلغ، فهذا الجنس يستعمل معه هذا الذي ذكر من حيث السنة، يستقبل وسطها، يستقبل وسطها. ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس: عجيزة وعجيزة المرأة. وعجيزة المرأة لأن العجيزة يقال لها وسط، لأن العجيزة يقال لها وسط. وأما الرجل فالمشروع أن يقف الإمام بحذاء رأسه، أو المشروع، فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه في مقابل الرأس، يجعل الرأس هذا يصلي مقابله، والمرأة في الوسط، لحديث أنس المذكور. فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور، ولم يصب من استدل بحديث سمرة، ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة، على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة، أي لا فرق بين الرجل والمرأة، كلاهما يقام في الوسط، إذا صلى عليه الشخص يقوم في وسطهما بدون تفريق بين المرأة وبين الرجل. واستدلوا بهذا الحديث، قالوا هو نص في المرأة وقياس في الرجل، وقال إنه نص في المرأة ويقاس عليها الرجل، وقال إنه نص في المرأة ويقاس عليها الرجل. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، هذا نص في المرأة، قال ويلحق به الرجل من باب القياس، ويقاس عليها الرجل، لأن هذا قياس، لأن هذا قياس مصادم، أو مصادم، لأن هذا قياس مصادم للنص، لذلك قال لم يصد من استدل بحديث سمرة، لأن هذا قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار، والنص هو حديث أنس، وهو فاسد الاعتبار، ولا سيما مع تصريح من سأل أنس، مع تصريح من سأل أنس بالفرق بين الرجل والمرأة، فقال يصلي على الرجل كذا والمرأة كذا، مع تصريح من سأل أنس بالفرق بين الرجل والمرأة وجوابه بقوله نعم، وجوابه عليه أو مع التصريح مع جوابه، وجوابه عليه بقوله نعم، وجوابه عليه بقوله نعم. فهذا نص على التفريق بين المرأة وبين الرجل. فالرجل السنة في حقه يقف حذاء رأسه مقابل رأسه، والمرأة يقف حذاء وسطها مقابل عجيزتها مقابل وسطها. وهذه المسألة من مسائل الخلاف، وهذه المسألة من مسائل الخلاف، فذهب إلى ما يقتضيه الحديثان، فذهب إلى ما يقتضيه الحديثان من القيام عند رأس الرجل، فذهب إلى ما يقتضيه الحديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة الشافعي وأحمد وإسحاق، الشافعي وأحمد وإسحاق، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية عن أبي حنيفة اختارها الطحاوي رحمه الله من الحنفية، اختارها الطحاوي رحمه الله من الحنفية. قال الشوكاني في النيل وهو الحق، قال الشوكاني في النيل وهو الحق لهذا القول. وذهب الحنفية، وذهب الحنفية إلى أن الإمام يقوم بحذاء صدر الميت، وذهب الحنفية إلى أن الإمام يقوم بحذاء صدر الميت رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، وهو قول أبي حنيفة المشهور، وهو قول أبي حنيفة المشهور. وذهب مالك إلى أنه يقوم، إلى أنه يقوم حذاء الرأس منهما، وذهب مالك إلى أنه يقوم حذاء الرأس منهما، الرجل والمرأة سواء عند مالك يقوم حذاء الرأس، وأبو حنيفة في المشهور عنه وهو قول أصحابه يقوم حذاء الوسط. وذهب مالك إلى أنه يقوم حذاء الرأس منهما، ونقل عنه أيضا أنه يقوم عند وسط الرجل، ونقل عنه أيضا أنه يقوم عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة، وعند منكبي المرأة. وذهب آخرون، وذهب آخرون إلى أنه يقوم حذاء رأس الرجل وثدي المرأة، حذاء رأس الرجل وثدي المرأة. واستدلوا بفعل علي رضي الله عنه، واستدلوا بفعل علي رضي الله عنه، وقال بعضهم يستقبل صدر المرأة، يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل، وبينه وبين السرة من الرجل. والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول. قال الشوكاني كما في النيل، قال الشوكاني كما في النيل بعد ذكر هذه الأقوال. وقد عرفت أن الأدلة، وقد عرفت أن الأدلة دلت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي، وأن ما عداه لا مستند له، وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع، لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال، إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي، أو التعويل على محض الرأي، أو ترجيح ما فعله الصحابي، أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم لا ينتهض مجرد الفعل كأنه يسأل أو كأن هناك سؤال يطرح عليه، هل هذا الفعل واجب؟ التفريق بين الرجل والمرأة هل هو واجب أو مجرد مستحب؟ فأجاب على هذا السؤال المقدر، نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب، نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولا أولى ولا أحسن، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى. اخترنا كلام الشوكاني لأن فيه تحقيقا كما ترى، والشوكاني من أهل التحقيق ومن أهل البعد عن التقليد، فلذلك أقبل طلاب العلم على كتبه رحمه الله وعلى كتب غيره من أهل التحقيق غير المتعصبين للمذهبية. وشيخنا رحمه الله كان يقرأ كثيرا في النيل والسبل، وهكذا في المحلة يستفيد منها، لكن المحلة طالب العلم ينصح الشيخ كثيرا لا يقرأ فيها ابتداء، وربما يتنقص بعض أهل العلم ويشد على بعض العلماء فيغتر البادي به ولا يبالي بالعلماء واجتهادات العلماء، اجتهادات العلماء اجتهادات ناس أهل الفضل أهل الخير، فإذا اخترت غير ما ذهبوا إليه مع إجلالهم واحترامهم وتبجيلهم والدعاء لهم لا التنقص لهؤلاء الأئمة رحمهم الله الذين خدموا الدين خدمة عظيمة. لذلك بعض العلم يقول لا يقرأ شخص محل ابتداء، وربما يتنقص مالك، ربما يتكلم على أبي حنيفة، ربما يشد على الشافعي، فيبتعد طالب العلم. فهذا هو حاصل هذه المسألة التي أشار الحافظ إليها بذكر حديث سمرة بن جندب، وهو التفريق بين الرجل وبين المرأة. فعندما المتأخرين سألوا عن هذه المسألة معنا مع مكراسات ولا ما هم معنا، وعندما من أولاد المدرسة أنت يا أخي الذي تلفت يمين شمال بحر عندك أنت قد عرفت نفسك، ما هو الآن الراجح الذي خرجنا به في هذه المسألة يا ابني؟ أنت لا ذاك هناك قد عرف نفسه التفت الآن، هو الذي التفت جهة البحر يا نعم، ما هو الذي خرجنا به اليوم الآن في هذا الدرس المختصر، بكرة تصلي على جنازة أنت ما تدري وين تقف من الرجل وين تقف من المرأة، تفضل حفظك الله أجب ما هو داري. عند من إخواننا أبناء المدارس أيضا يجيب عنا هذا السؤال السهل الذي بجانبك وصاحبك الذي بجانبك المدرسة عيسارك تفضل، عند من أولادنا الذين هم من شبوة، أبناء شبوة كثير من رموم من غيرها، عندك أنت كبير واسيب أنت نريد غيرك، هاتي الله خلاص هات نعم. ما ذهب إليه الشافعي وهو قول أيضا أحمد رواية عن أبي حنيفة وإسحاق أيضا أنه يفرق بين الرجل وبين المرأة، فيقف المصلي من الرجل عند رأسه حدى رأسه، ومن المرأة عند عجزتها وسطها. أحسنت وسطها، هذا هو الخلاصة إن شاء الله. فما هو قول أبي حنيفة مشهور عنه؟ لا فرق بينهما، يقف الوسط. أحسنت. وما هو قول مالك؟ يقف عند الرأس منهما. أحسنت. هناك رواية أخرى، فالصحيح كما قال الشوكاني إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يتبع وأن يسلك، ولا أحسن من الكيفية ولا أولى منها، أي لا أولى ولا أحسن مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. التغنيد متعب. حديث رسول الله واضح، حديث أنس وحديث أيضا سمرة بن جندب جليان في المسألة، ومع ذلك تجد الخلاف فيها. قال أن يأثم الشخص عن الإعلان عن جنازة عند الصوفية، ننصح أن لا يفعل، ننصح أن لا يفعل، أن لا يعلن الجنائز التي تصلى عند الصوفية، هؤلاء مبتدعة منحرفون ضلال، فلا تكثر سوادهم بالإعلانات هذه، فهم يحبون أن يكثر سوادهم في مساجدهم، فلا تعلن لهم ولا تعلن الجنائز التي يذهب بها إلى مساجدهم، فإن كثيرا من يصلي على جنائز المسلمين يرى أن الله في كل مكان من الصوفية، ولا نعلم خلاف هذا المعتقد عندهم، فكيف ترشد إليهم وتحث على الصلاة خلفه أو بلا مكان؟ نعم أحسنت، ناهيك عن البدع التي تقال في المسجد في هذا الذي أعلن عن الجنازة فيه، ناهيك عن البدع. فعلى هذا يا أخوان الدين وهم جاملة، نحن نعتقد أن الصوفية مبتدعة ضلال منحرفين، أن الصوفية مبتدعة ضلال منحرفون، ولا نكفرهم، لا نكفرهم إلا من قام عليهم قامت عليهم الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فهذه اعتقادات أهل العلم يكفرون بها، الذي يقول الله في كل مكان. الإمام خزيمة إمام أهل التوحيد يقول ينبغي مثل هذا الذي يقول أن الله في كل مكان أنه إذا ما ترمى به في المزبلة، في المزبلة الله في كل مكان لا تستحي، والله أخبر عن نفسه في أكثر من 1000 دليل أنه استوى على عرشه وأنه في السماء وأنه على خلقه بائن من خلقه، لا يختلط به شيء من مخلوقاته وليس في شيء من مخلوقاته، وأنت تقول الله في كل مكان تجعله في المخلوقات، وتنزه أن يكون على السماء، تنزه أن يكون على السماء، وتقول الله في كل مكان، أو تقول الله بلا مكان، كيف بلا مكان؟ نحن نقول نعم مكان المخلوق لا يكون الله فيه أبدا، ولا يجوز أن نقول الله في السماء داخل السماء وأن السماء حيز له، حرام هذا. نقول الله على السماوات 7 على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، هذه عقيدتنا ولا نتوسع كثيرا، هذا الذي وصلنا عن أسلافنا وجاءت به الأدلة، ولا داعي للخوض، وإنما خاض السلف في بعض الأشياء للرد على الجهمية،